الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، قال رحمه الله تعالى: فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حرم الأمهات، وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة كأمهاته، أمهات الشخص، وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. يعني أمه وأم أمه دي أمهات، وأم الأب أم أيضا داخلة في الأمهات، فالأمهات وإن علون كلنا سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم فهي تسمى أمة من المحرمات. وحرم البنات، وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفلنا. وحرم الأخوات من كل جهة، وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علونا من كل جهة، يعني أخت عمي أخت لعم الأخوات العمات، يعني لو كانت أخت الجد هي عمة لكن علي جدة عليا وهكذا يعني. وأما عمة العمي فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه. كان يعني عمه من الأب فهي تعتبر عمة أبيه، تعتبر عمة، عمة الأب تعتبر عمة. وإن كان عمه عما له من جهة أخو أبيه لأمه فهي أجنبية. قال: فلا تدخل في العمات. وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته، كمن دخلت عمة أبيه في عماته. وحرم الخالات، وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علونا، أمهات الآباء وإن علونا. وأما حالة العمة خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة. وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم. وحرم بنات الأخ وبنات الأخت، فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن. وحرم الأم من الرضاعة، فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علونا، الأم وأباها يعني أبوها وأمها وكذا تعتبر، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وإذا صارت المرضعة

وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه وأحمد في رواية عنه إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة. يعني بفرق بين إيه؟ إذا ماتت غير الطلاق، فرق بين الطلاق وبين الموت. إذا ماتت كأنها إيه؟ دخل بها فتحرم الربيبة أيضا في حال موت الأم، إذا كان عاقدا عليها وماتت أثناء العقد. ليه؟ هو استنبطها منين؟ لأن النص فيها بأنها إذا ماتت فإنها إذا ماتت حال مات الزوج ترثه وتعتد عليها العدة، كأنها مدخول بها، أخذت حكم المدخول بها في حال وفاة الزوج حال العقد. ده بالسنة، ثبت بالسنة. فالإمام أحمد ومن وافقه في رواية عند أحمد وقول زيد بن ثابت إنها إذا ماتت، قال إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنه يكمل الصداق، يعني بتاخد صداقها كامل، ويوجب العدة والتوارث، فصار كالدخول. والجمهور أبوا ذلك وقالوا الميتة غير مدخول بها فلا تحرم ابنتها، والله تعالى قيد التحريم بالدخول وصرح بنفيه عند عدم الدخول. يبقى ده تصريح بإيه؟ وأما كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به. ده اللي بيقول عليه خرج مخرج الغالب، يعني إنه مش قيد. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. افرض ان هي مش في حجره، يعني متربيه في مكان تاني بعيد عنه، هل هي محرمه عليه او ليست محرمه؟ جمهور العلماء على انها ايه؟ محرمه، وان هذا القيد ليس قيدا معمولا به او ليس قيدا للتحريم، انما هو قيد خرج مخرج الغالب، ان هي في الغالب بتكون في حجره بس، يعني انها قيد خرج مخرج الغالب، يعني كما يقولون يعني صفة مفسرة. قال وأما كونه في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به، بل هو بمنزلة قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. افرض أن هو يقتلهم مش خشية إملاق، يبقى يجوز؟ يبقى خشية إملاق هنا ليس قيدا، إنما هو خرج إيه؟ مخرج الغالب أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق. وده الغالب في حال الناس، أنهم يعني إذا قتل أبنائه يقتلوا ليه؟ مش بيتخلص منه عشان هو مش عايزه يطعم معه، عايز يتخلص من نفقته. ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا، فكأنه قال اللاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم. ففي ذكر هذا فائدة شريفة، وهي جواز جعلها في حجره، وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مؤاكلتها والسفر والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج، وقيد تحريمها بالدخول بأمها، وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقيده بالدخول. فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. وقالوا أبهموا ما أبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله اللاتي دخلتم بهن وصف لنسائكم الأولى والثانية، وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول للبنت، وهذا يرده نظم الكلام وحيلولة العطف بين الصفة والموصوف، وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان. فإذا قلت مررت بغلام زيد العاقل، فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس، كقولك مررت بغلام هند الكاتبة، لأن هنا الكاتبة مؤنثة، يبقى وصف الهند. ويرده أيضا جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل، وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. وأيضا فإن الموصوف يعني مطابق لإيه؟ اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يقول وأيضا فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى به لجواره، والجار أحق بسقبه، يعني أنه أحق بالصفة. قال ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنه أو تخطيها إياه إلى الأبعد. فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جارته التي دخل بها وليست من نسائه؟ نعم، التي هي بنت جاريته. نعم، فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بها وليست من نسائه؟ قلنا السرية قد تدخل في جملة نسائه، كما دخلت في قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، ودخلت في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ودخلت في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يعني الأصل في العموم تدخل في الأحكام يعني التي ليست خاصة بالزوجات. فإن قيل فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله وأمهات نسائكم، فتحرم عليه أم جاريتي. قلنا نعم يلزمنا ونلتزم. وكذلك نقول إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وابنتها. فإن قيل فأنتم قد أقررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمها، فكيف تشترطونه ها هنا؟ قلنا لتصير من نسائه، فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها. فإن قيل فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإلاء؟ قيل السياق والواقع يأبى ذلك، فإن الظهار كان عندهم طلاقا، وإنما محله الأزواج لا الإماء. الظهار والطلاق والأشياء هذه خاصة بالزوجات وليس بال. قال فنقله الله سبحانه وتعالى من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة، ونقل حكمه وأبقى محله. وأما الإيلاء فصريح في أن محله الزوجات، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طلاق للزوجات. وحرم سبحانه حلائل الأبناء، زوجات الأبناء أيضا محرم، وهن موطؤات الأبناء بنكاح أو ملك يمين، فإنها حليلة بمعنى محللة، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن بنته، الأبناء وإن نزلنا ابن ابنه وابن بنته وأبناءه كمان ماشي غلطون. ويحرم بذلك ابن التبني. ليه بقى التبني ده ما وهذا التقييد قصد به إخراجه. وما حليلة ابنه من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله وحلائل أبنائكم ولا يخرجونها بقوله الذين من أصلابكم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب. بس إذا نص يعني يقولوا خرج مخرج الغالب بقى من أصلابكم هنا. قالوا وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قال والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب، ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا لا تحرم حليلة ابنه من الرضاع لأنه ليس من صلبه. والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء ولا فرق بينهم. لا يعني التبني هذا مش معتبر أصلا شرعا، لأن التبني يعني هو نفسه مخالف للشرع، لكن الرضاع هذا أمر شرعي ولا عليه أحكام تحرم، فالقياس هنا فاسد. قبل احنا بقى ما القبل الاحكام استقرت خلاص. حلال الابناء بمجرد العقد ايه؟ بمجرد العقد حلال الابناء اه لا يشترط الدخول. ايوه لا يشترط الدخول. قال ولا فقالوا واما قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة، فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص. قالوا والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته، والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب، ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة لا بنص ولا إيماء ولا إشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب، وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. قالوا أيضا فالرضاع مشبه بالنسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه هو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث، يعني له أحكام الحرمة والمحرم إنه محرم لها الرضاع لكن لا ترث، ليس هناك توارث بالرضاعة، الرضاعة لا تورث. والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقوى على سائر أحكام النسب وهو ألصق به من المصاهرة، فكيف أقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه. وأما المصاهرة والرضاع فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال. قالوا ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة ويقطع العذرة. فمن الله البيان. كلام ابن القيم واستفاضته يدل على أنه يختار هذا. قال فمن الله البيان وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم والانقياد. فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها وليدل عليها، فإنا لها منقادون وبها معتصمون، والله الموفق للصواب. يعني الظاهر والله أعلم أن قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة كما حكى عنهم رحمه الله تعالى، أنه أظهر يعني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن إطلاق يحرم من النسب المصاهرة تابعة لتحريم النسب، كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، فهذا أظهر والله أعلم.